فالأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر داخل ديار الإسلام وخارجها. وإذا عز اللجوء إلى الشريعة وتحكيمها على مستوى الدول والحكومات فإن هذا لا يسقط تطبيقها على مستوى الأفراد والتجمعات، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، وفي التحكيم والصلح بدائل. لكن هل معنى هذا ونحن نعيش خارج بلاد المسلمين أن يحرم بصورة مطلقة اللجوء إلى القضاء الوضع في هذه المجتمعات؟ اللجوء إلى التحاكم إلى القضاء الوضعي القائم على خلاف الشريعة يرخص فيه عندما يتعين سبيلا وحيدا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك. وطبعا من شروط هذا تعذر استخلاص الحقوق ودفع المظالم عن طريق التحكيم الشرعي، أن تلجأ إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في محله يعني النزاع، أن تقتصر على المطالبة به والسعي في تنفيذه، أن تبقى منكرا بقلبك لتحكيم غير الشريعة والحكم بغير ما أنزل الله. الآية تقول ولا تكن للخائنين خصيما، في حكم جميل. الخائنون الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الخونة الذين يعني يرمون الناس بالباطل يحملونهم أوزار غيرهم أو ينكرون حقوقا ثابتة عندهم فينكرونها ويجحدونها وهم يختانون أنفسهم عرضوها للخيانة. لا يجوز للمحامي المسلم أن يترافع في قضية يعلم أن موكله فيها مبطل وأنه ظالم وأنه مظلم وأنه مدان، لأن الله يقول ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن مجادلا ولا خصيما ولا منافحا ولا مدافعا عن الخونة عن المذنبين عن الذين يختنون أنفسهم. يستثنى إذا كان له عذر قضائي مخفف فتدخلت لتبرز هذا العذر، لا لتنفي أصل التهمة ولا لتدفع أصل العقوبة. المحاماة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. واذكروا دائما هذه الآية ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يبقى يعني العمل في المحاماة إذا كان بهذه الشروط مشروع، لأني خاصة في مثل هذه المجتمعات ما فيش خطوة من غير محامي، فإذا كان ذلك كذلك لا حرج في الاشتغال به بهذا الشرط ألا تكون للخائنين خصيمة، ألا تدافع عن مبطل عن ظالم عن مذنب، ألا تتوكل في الخصومة عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، نزل بالحق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لتحكم بين الناس بما أراك الله بما علمك وألهمك لا بهواك وما ينطق عن الهوى، دليل على عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله من الأحكام كلها، دليل أنه يشترط في الحكم العلم والعدل، أن يكون حكم بين الناس لابد أن يكون عالما وأن يكون عادلا. في الحديث القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. ولا تكن للخائنين خصيما، لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر ما ثبت عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي يخونونها، يجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة. الاختيان مراودة الخيانة، تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إذا ألم المسلم بذنب يبادر إلى التوبة والاستغفار. التوبة بشروطها الإقلاع عن الذنب، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح الماضي بالندم على ما كان، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنب، رد المظالم والحقوق إلى أصحابها. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. خوان يعني كثير الخيانة، خوان صيغة مبالغة من الخيانة، الإكثر من الشيء، صيغة المبالغة في اللغة العربية خمسة: فعال، فعيل، فعول، مفعال، فعل. أي صيغة من النوع ده تدل على الأكثر من الشيء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. سبحان الله، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. واذكر مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه أنت لاه تلعب. أحصاه الله ونسوه، فكن من المعظمين لله لأمره ونهيه، لا تجعله أهون الناظرين إليك. المراقبة عبادة عظيمة، وهي يعني دوام علم العبد وتيقنه باطلاع ربه عليه على ظاهره وباطنه. هؤلاء الناس جمعوا بين عدة جنايات: الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، ومع هذا لم يعاجلهم ربهم بالعقوبة بل استأنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ هب أنكم جادلتم عنهم، دفعتم عنهم الفضيحة والعقوبة وبرأتم وهم تمام 100%، طب هذا في حكم الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. سيدنا أنس يقول: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال: فإن لك ذلك. قال: فإني لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي، لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. فقال: أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل. اللسان يخرس، واللي تقول عملت، والرجل تقول مشيت، والعين تقول شفت، الأركان الجوارح تنطق. فيقولهن عندما يخلى بينه وبين الكلام: بعدا لكن وسحق غرف دهية، فعن كن كنت أناظر. أنا كنت أدافع عن مين؟ ولا أدافع عنكم عشانكم. سحقا لكم، بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، رحمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. السوء يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، لكن في هذا المقام السوء معناه ظلم غيري، لأن ظلم النفس فيما يكون بين العبد وربه من تقصير، فسواء هذا أو ذاك، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طب ليه سمي ظلم النفس ظلم؟ لأن نفسك أمانة عندك، أنت مسؤول عنها، أن تقيها سخط الله وعذابه وناره يوم القيامة. أنت لست حرا على الإطلاق أن تفعل بنفسك ما شئت. لعن الله النامصة، مرأة من شعرها ملعونة، كما جسمي عيني حاجبي أفعل فيه مألام، لا، أنت مملوك للرب جل جلاله. المنتحر هو قتل نفسه، لم يقتل أحدا، وهو خالد مخلد في نار جهنم. ما برني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. من تحسى سما فقتل به نفسه فسمه في يدي يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. من رحمة الله، من عدل الله جل جلاله، ألا تزر وازرة وزر أخرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. إن الله كان عليما حكيما، من علمه وحكمته أنه يعلم الذنب ومن صدر منه والسبب الداعي إلى فعله والعقوبة المترتبة على فعل هذا الذنب. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، القصة، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. كلمة خطيئة في الشارع تأتي بمعنى الكبائر وتأتي بمعنى الصغائر، في هذه الآية معناها الخطيئة الكبيرة، اتهام البريء وظلم الناس، وهذا من أشنع الكبائر وأفحشها. الخطيئة قد تأتي في خطاب الشارع بمعنى الصغيرة، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من المعلوم أن صلاة الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وإن الخطيئة مقصود به الصغائر، لكن تأتي حتى بمعنى الكفر، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إذن الخطيئة تأتي في خطاب الشارع بمعنى الكفر، الكبيرة الصغيرة، كل هذا من معانيها. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. هؤلاء الذين أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن الظالم الخائن الذي سرق، وضع السرقة عند بريء ليتهم بها، ثم استمع النبي عليه الصلاة والسلام لكي يدفع عنه وعن قومه المعرة والفضيحة والتبعة والمسؤولية. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، أن يجعلوك يعني تبعد عن معرفة الحق، لأن الضلال يأتي بمعنى عدم العلم أو مخالفة العلم. ووجدك ضالا فهدى، يعني لم تكن تعلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وعلمك ما لم تكن تعلم. ويأتي بمعنى مخالفة العمل للعلم، زي ضلال النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنه خالف الحق الذي جاء به المسيح عليه السلام. فالمخاصمة عن المبطل من الضلال، ضلال نوعان، ضلال في العلم الجهل بالحق، وضلال في العمل، العمل بغير ما يجب. فحفظ الله نبيه من هذا وذاك، والله جل وعلا قال وأنزل الله عليك الكتاب، القرآن، الحكمة، السنة، أو معرفة أسرار الشريعة، الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا شامل جميع ما علمه الله عز وجل. وكان فضل الله عليك عظيما، وأعظم فضل من الله على بشر هو فضله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله أكمل الخلق وأعظمهم، وجمع أجناس الفضل له بما لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، أمل اللقاء بكم في الغد إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.